شعر الميتة وصوفها وغبرها اللي يعتبر قاهر أو اللي يعتبر مجد تنجيف الجلد معه، فهو يبدو أن شعور الميتة فيه قولان عند الحنابلة، فالجمهور منهم وهو الصحيح أن شعر الميتة وغبرها وصوفها طاهر. الإشكال فيه لمن قال بنجاسته أن الله عز وجل حرم الميتة، ففيه عموم فيدخل فيه الجلد كما دخل فيه الجلد يدخل فيه كذلك ما نبت عن الجلد، لأن الشعر ما اتصل بالجلد فهو نجس. ومن قال أنه طاهر قال أن علة النجاسة هي احتباس الدم في الجسم، والشعر منفصل عن ذلك لا دم فيه فلا احتبس فيه دم، فما هو وجه الإشكال في نجاسته؟ لكن كل الجمهور منهم يقولون بطهارته سواء كان يعني مفصولا عن حي قصر من شعر حي أو من غبر إبل أو من شعر غنم ومن صوف فرخان، فكله طاهر. لكن لو ماتت هذه الحيوانات فأخذنا جلودها فذبغناها، حكم هذا الشعر كذلك حكم ما لو كان حيا؟ كل الجمهور يقولون نعم. فإذا كان ذلك إطلاق الجمهور على طهارته، فما حكم استعمار شعر الخنزير؟ بل في روايته الرواية الأولى أنه إيش استعماله في الطاهر في اليابسات ولا في المائعات؟ استعماله في اليابسات ولا في المائعات؟ في اليابسات بارك الله فيك. مر علينا هناك من جلد الميتة مذبوغ لا يجوز استعماله إلا في اليابسات. شعر الخنزير في اليابسات فيه قولان، قول بطهارته في اليابسات كما يقوله مالك وأبو حنيفة، وقول بنجاسته كما يقوله الشافعي أنه نجس ولا يجوز استعماله. هذا إذا كان استعماله في اليابسات، يعني خرز به نعل وهذا النعل لا يتوضأ فيه، أشكله خرز به متاعا وهذا المتاع لا يصلي فيه، فجائز. أنت ما حكم الفرشات الآن لو كانت الفرشات يعني تعمل شعر في الجلد؟ فرشات الأسنان اللي طهرها الماء ولا ما يطهرها الماء؟ لو غسلت الطهر تطهر معه، لو غسلت تطهر. عرفنا أن الشعر لا حكم له باتصال الجلد ولا باللحم، ونماءه كنماء الشجر، الشجر إذا وضعت تحته زبل إنسان ونما وأخرج ثمر يوكل ثمر ولا ما يوكل؟ يوكل ثمر. كذلك شعر الخنزير لو نمر الخنزير أما فصل عنه وغسل هو يطهر، هو يطهر. الشاهد الآن استعماله في الخرز، خرز به نعل، خرز به متاعا، في اليابسات باتفاق، والخلاف المائعات، إن كانت المائعات لابد من غسله ثم بعد ذلك يستعمل، يغسل ثم يستعمل، إن الطهارة مو باطنية، الطهارة ظاهرية، يغسل ثم يستعمل. طيب قيل لا يجوز الخرز برطبه وقيامته للخلاف، فإن خرز برطبه وجب رطبه. مسألة، يجوز اتخاذ منخل من شعر النجس، منخل من شعر النجس، يجوز اتخاذ منخل من شعر النجس نص عليه. قال ابن حمدان رحمه الله يكره. والمنخل الشعر إذا كان من شعر نجس متى يكون الشعر نجس؟ لأن جمهورهم يقولون بطهارته متى يكون الشعر نجسا؟ في حالة أنه أخذ من جلد لم يذبح، أنه أخذ من جلد لم يذبح، هذا قصد معنا. طيب جاء استعمال هذا الشعر وما غسل، هل يستعمل في المنخل لما يسأل المنخل؟ هل ينخل به الأشياء الرطبة ولا الأشياء اللابسة؟ طبعا الرطبة يدخل. اقرأ بعدين. وعنه يظهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة. الرواية الأولى ما هي؟ الرواية الأولى في المثل ما هي؟ لا يصفر جلد بالدباغ، جلد الميتة لا يصفر بالدباغ. الآن انتقل للرواية الثانية، قلنا الرواية الثانية ما هي؟ يقول يصفر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. هذه الرواية صحيحة، فنقل جماعة يعتبرها آخر قول الإمام أحمد، آخر قولي هذا القول، يصفر منها يعني يصفر بالدباغ جلود الميتة التي كانت حيواناتها طاهرة في حال الحياة. إيش الحيوانات؟ ما هي الحيوانات الطاهرة في حال الحياة؟ مثل إيه؟ الغنم والبغال والهر كذلك والثعالب على قوله، كل هذه تعتبر طاهرة أثناء الحياة، لكن أكبر منها من السباع لا نجس، هذه طاهرة. فجلودها إذا دبغت تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر. لو إنسان أخذ جلد حمار ودبغه يعتبر طاهرة. هذا آخر قول من؟ قول الإمام. ما الدليل عليه؟ قال قال ابن حمدان قال ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد. عرفت أنا؟ آخر قول الإمام أحمد جلد الميتة يطهر بالدبغة، ليس مأكول اللحم فقط، بل كل حيوان طاهر حال الحياة. ليه قلنا طاهر حال الحياة؟ لأن في بعض الحيوانات ليس طاهرة حال الحياة، بل إيه؟ الكلب والخنزير. قال ابن حمدان وهي أولى، ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إباب دبغ فقد طهر، رواه مسلم، وهو يتناول المأكول وغيره، فيخرج منه ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثه بالموت، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. هذا قول الأخير للإمام أحمد، استدل به برواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. كيف عرفنا أن هذا اللفظ يفيد العموم؟ كيف عرفنا أن هذا اللفظ؟ أيما، كلمة أيما العموم لها صيغ، العموم لها صيغ، من صيغه كلمة أي، من الكل وعامة وجميع، والجمع إذا كان فيه ألف لام يعتبر من صيغ العموم. فلما جاء كلمة أيما دل على فينهم أيما إهاب، يعني كل إهاب، وقلنا الإهاب اسم إيه؟ اسم للجلد قبل الدباغ. فيقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب يعني كل جلد قبل الدباغ دبغ فقد طهر. لما قال أيما إهاب من هذه من صيغ العموم، لك كذلك، إذن هو عام في كل جلد، يدخل فيه جلد الحيوانات المأكولة والحيوانات غير المأكولة، بس كذلك ويدخل فيه الحية والميتة. قال أي ما هذه؟ أي ما هي جلد قبل الدفن، يدخل فيه جلد الميتة وجلد الحية، ويدخل فيه جلد ما هو مأكول اللحم وجلد غير مأكول اللحم، ماشي كذا؟ هل يدخل فيه الخنزير والكلب؟ نعم، يدخل فيه الأدعاء، كلمة عامة دي، كذلك؟ يعني عام، أيما إهابي، يدخل فيه الخنزير والكلب، يدخل فيه الخنزير والكلب، يدخل فيه الأسد والنمر والسباع من باب أولى. إذا قلنا يدخل فيه الخنزير والكلب، كلمة أخرج الحنابلة والمالكية الخنزير والكلب منه. الشافعية أخرج الكلب وجازوا تطهير جلد الخنزير، والأحناف جوزوا طهارة الجميع. الحنابل والمالكية استثنوا الخنزير والكلب فلا يطهر. قلنا هذا لفظ عام ولا معام؟ المفروض العموم يدخل فيه كل شيء. فما هو النص الذي أخرج الكلب والخنزير من هذا العموم؟ عرفنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه رأوا أن في نجاسته تغليظا ليست في سائر النجاسات، وحرم اقتناء الكلب إلا لأسباب ثلاثة، والخنزير محرم أكل لحمه بنص الكتاب، ولا يجوز اقتناؤه بل يجوز أو يجب قتله كذلك لنجاسته وخبثه. فلما كانت تلك النجاسة مغلظة وتحريم اقتنائه وتحريم التعامل معه وقتله وارد، دل على أنه مستثنى من هذا العموم وأخرجوه من هذا المقصد. عرفنا هذا؟ السؤال الثاني، إذا قلنا أيما إهاب دبغ فقد طهر لفظ عام، ليس كذلك؟ المفروض أن العام يكون في جميع الحيوانات. عرفنا كيف أدخل بعضهم الكلب والخنزير وبعضهم استثنوا جلدهما من هذا. سؤالنا يستجيع عشان نتكلم هنا في الفقه هذا، فلما أخرج الحنابلة جلد ما لم يكن طاهرا أثناء الحياة؟ قال ما كان طاهرا أثناء الحياة، فما لم يكن طاهر هو الكلب والخنزير. في هناك حيوانات يعتبرها غير طاهرة أثناء الحياة، والحيوانات التي هي من جنس السباع التي تعيش على أكلة اللحوم هذه كالأسد والنمر والفهد وما إلى ذلك، هذه ما يطهرها الدباغ عندها. دليلهم نص آخر غير النص العام الموجود في كتاب الله حرمت عليكم البيتة، وغير الأدلة التي وردت من قلب الخنزير، جاءت نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن افتراش جلد السبع. لا يجوز اتخاذ المياثر، هذا المياثر جلود النمور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور عن افتراشها. لا بد من علة لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ جلود السبع، إلا هي النجاسة، هكذا عللوها بإيه؟ بالنجاح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ جلود النمور، ونص عن النمر، وقال في حديث قال السباع، أكثر ما جاء في حديث النمور، قلنا عللها الحنابلة بالنجاح، غيرهم لم يعللها بالنجاح. الأحناف سمعوا بهذه الأحاديث، والشافعية سمعوا بهذه الأحاديث، لكن ما قالوا العلة النجاح، قالوا العلة شيء آخر. العلة أنها فيها مشابهة للعجم، فأن من اتخذها يشعر في نفسه كبر وخيلاء، فاتخاذها لما كان فيه تشبه بالأعاجم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فيجعلون النص أيما إهاب طهر فقد دبغ فقد طهر، يجعلون على عمومه ما يخص منه شيء، حتى جلد النمر، حتى جلد السبع، هذا هو خطأ تعمل. إذا طارش معنا يصلي عليه ولا ما يصلي عليه، يلبسه ولا ما يلبسه. إذا رأيت فرو دب جميل عليه الشعر هذا وجاء من الخارج، هل يصلي فيه الحنابلة؟ ما يصلي فيه. من السباع ما تصل، واللي يصلون عليه ما يصلون عليه. يستعملون في اليابسات، هل يفترشونه؟ يقول لا، هنا عن افتراشه، نهى عن افتراشه. ما العلة فيه؟ قالوا النجاسة. أنا من عندهم العلة إيه؟ النجاسة. ما كذا؟ ذكر. الآخرين إيش يقولوا العلة فيه؟ مشابه للسلطان. مشابه للسلطان. تشبه بالسلطان. عرفنا هذا الآن؟ أخرى الآن. استمع الآن الكتاب طيب. انظر الكتاب طيب. استمع. نعم. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره. يخرج منه ما كان نجسا في الحياة كون الدلغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على مقتضي العموم. طبعا هم قالوا يخرج منه ما كان نجسا في الحياة يوم تسألهم عن الدليل جابوا هذا التعليل القياس العقلي. سنأتوب الكتاب مرة ثانية عشان يعرفوا لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت. الخلاف عند أهل الفقه الدباغ الدباغ للجلد هل هو منزلة الحياة الجلد حي ينتعش كما تضع يدك على الحمار فلا تقتلها ولا تضب مرة ثانية كما تركب على البغل فإذا عرق وأصاب جسمك ما تغسل ثوبك ولا شيء عرق وهو طاهر، أو أن الدبغ يؤثر في الجلد يجعله كالذكات. إيش معنى الذكات؟ ذكات الحيوانات ما هي؟ يعني ذبحه حتى يخرج منه الدم. الحيوان لو مات حتى أنفه يجوز أكله؟ ما يجوز أكله، لكن لو أنت موته بالسكين خرج الدم منه تأكله ولا ما تأكله؟ ذبح هذا الجلد هل هو بمنزلة الذبح فيكون الجلد مذكى؟ ذبح الجلد هل هو بمنزلة الذبح فيكون الدباغ هل هو بمنزلة الذبح فيكون كالذكاة، أو بمنزلة الحياة فيكون طائرا حال الحياة؟ عرفت الخلاف الفقهي ترى دقيق فلا بد من فهمه. الخلاف في الدباغ في الجلد هل يعمل عمل الحياة فيها فجاء الحيوان كأنه حي بدل ما يكون ميت لأنه يزول عنه الركوب والعفونة، أو أنه يعمل فيه عمل الذكاة في الحيوان فيحله أكله بعد أن لم يكن حلالا؟ فمن قال أنه يعمل عمل الذكاة فيقول أن الذكاة لا تنفع إلا في الحيوانات المأكولة، لو جاب إنسان أسد ثم ذبحه قال بدي استعمل جلده يقول له لا هذا ما ينفعك لأن التذكية دي لا تفيد، التذكية إنما تنفع في مأكول اللحم فقط، في مأكول اللحم إذا ذكيت الغنم صحيح خرج منها الدم جاز لك أن تأكلها، أما هذه الشباع لو ذبحتها لا ينفع هي نجسة نجسة. عرفنا؟ الدباغ هذا الجلد إذا قلنا أنه كذكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، قال يا رسول الله إنها جلد ميتة، قال صحيح دباغها ذكاتها، يعني الدباغ بمنزلة الذكاة ذكاة الحيوانات، أو أن الدباغ بمنزلة الحياة فيطهرها يجعلها طاهرة، لأن الدباغ فيه قوة تنشف الرطوبات العفنة وتزيلها وتبعدها تصبح الجلد كأنه حيوان حي مرة ثانية. هذا هو مدرك الخلاف في المسألة هذه بين جماعة الفقهاء. عرفنا يا طلبة العلم؟ يعني عند المسألة قراءة شوف مرة ثانية. قال قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يتناول المأكول وغيره فيخرج منه ما كان نجسا في الحياة، ما كان نجسا في الحياة. لما؟ لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على مقتضى العموم، فكان طاهرا حال الحياة يظهر بالدباغ وما عداه يبقى على حال على العموم، أن الدبغ لا يؤثر فيه فيبقى نجسا. وعنه يظهر جلد ما هو مأكول اللحم واختارها جماعة وهي قول الأوزاعي. هذا قول الثالث إمام أحمد. القول الأول أن الدباغ لا يطهر الجلد على الإطلاق، أيما جلد ميتة لا يطهر الدباغ لا يجلد ميتة. القول الثاني يطهر منه الحيوانات التي كانت طاهرة حال الحياة. القول الثالث يطهر منه الحيوان المأكول اللحم فقط. هذا القول إيه؟ القول الثالث. بقوله عليه الصلاة والسلام زكاة الأديب دباغه، رواه أحمد، لأنه شبه الدباغ بالزكاة وهي إنما تعمل في مأكول اللحم فلم تؤثر في غير مأكول كالذبح. والأول ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى لعموم لفظه في ذلك. والأول يعني جلد ما كان طاهرا في حال الحياة هو ظاهر كلام أحمد، يقول لأن عموم قوله كما نقل الجماعة. نعم. وعلى هذا هل الدماغ يصيره كالحياة؟ وهي اختيار المؤلف وصاحب التصنيف، فلا يصدر منها إلا ما كان طاهرا في الحياة كالبر أو كالزكاة، وهي اختيار المجد. المجد يعني ابن تيمية، مو ابن تيمية الولد، مو أبو العباس، ابن تيمية أبو البركات صاحب منطقة الأخبار، عند الكتاب في الفقه شو يسموه؟ يسمون المحرم، كتاب يسمون المحرم، ها؟ اللي الذين باعوا الشيء. هذا اللي اختار المجد، نعم، وقال بعضهم وهي أصح، فلا يصدر إلا ما تصدره الزكاة، وقد يخرج عليهما جلد الآدمي، فإن في طهارته إن قيل بنجاسته وجهين، والأشهر عدم الجلد. يعني طرف جلد الآدمي هل طاهر ولا غير طاهر؟ ما لا داعي لكم. وحكى ابن حزم الإجماع على أنه يحرم استعمال جلده وسلخه، والمذهب يحرم استعمال جلد الآدمي كافر ولا مسلم، وكذلك سلخه لا يجوز. والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد. عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ لا يطهر جلده بالدماغ، هذا هو المذهب عند الأصحاب، يعني عند أكثر أصحاب الحنابلة. نعم، ولو قلنا الصحيح أن القول الثاني هو الصحيح لأن أحمد رجع عنه. والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد، وخالف بس رفع المتواتر بالآحاد هذه مسألة أصولية، إيش معنى المتواتر؟ ما معنى الآحاد؟ والمتواتر المتواتر ما نقل جماعة عن جماعة كثيرة، يعني يمنع العقل توافقهم على الكذب. خبر قالك اليوم الخطيب يخطب في صلاة الجمعة ثم سقط من على المنبر وخرج الرعاف منه، انت شهادة المصلين ما اخبرك الا واحد امر، تاخذ قوله ولا تشكك في قوله؟ طيب يشوفون ناس كثيرين جدا، ها كلهم سكتوا الا هذا الواحد اللي اخبره، ما تخبر في شيء ذلك. لكن لو جاك الثاني والثالث والرابع والخامس يطمئن القلب ولا ما يطمئن القلب؟ اذا جاء 5 و6 و7 خلاص انتهينا. اذا كان خبر كثير تعرف ان هذا 5 و6 من حوائر مختلفه لا يجمعهم شكل ولا جنس ولا كذا، تعرف ان الكلام صحيح. هل يسمون المتواتر ما يثق به النفس؟ جماعه المخبرين كثيرين ما يحتمل تواصل مع الكذب، هذا يسموه ايه؟ متواتر. الخبر الاحد الذي يحتمل صدق احتمل كذب، عشان كذا اذا ورد متواتر واحد ايهما اقوى؟ المتواتر. اذا تعارض متواتر واحد لما يتعارضوا الاصل يؤخذ بايش؟ المتواتر. هل يصح ان الاحد يرفع المتواتر؟ الضعيف لا يرفع القوي، الضعيف لا يزيل القوي ولا يرفعه، القوي لا يرفع الضعيف، اللي يحب يشيله ويزيحه عن عن عن طريق الاستدلال القوي، ما الضعيف لا يرفع. هكذا هذا الكلام فين يقولون؟ يقولونه في الوصول، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد فيها اللي يرفع الأحاد المتواتر أو المتواتر الأحاد، هذا الكلام في الوصول. الآن الحنابلة أخذوا مسائل أصول الفقه وطبقوها على قول الإمام، يعني جعلوا هذه المسائل كذلك تطبق على قول الإمام. الإمام من يعني؟ أحمد. ينقل عنه جماعة كثيرين جماعة الكفر قولا من الأقوال، ويجوا جماعة قلة ينقلون عنه قول مخالف لذلك تلك الأقوال، أيهما أرجح في الأخذ؟ قول كثيرين لأنه متواتر. عرفنا هذا؟ المسألة دي أصلا ما يعني غريبة، لأنه ما استعملوا في الصفق، لكن هؤلاء استعملوها في قول في أضل الإمام. فقال إحنا نقول المذهب الأول هو الصحيح عندنا، هو المذهب الراجع عند الحنابلة، لأنه نقل الذين نقلوا عن أحمد أن جلد الميتة لا يظهر بالذباب كثيرون لا يحمل تواطؤهم على كذب، وأما الرواية الثانية فجماعة قلة، والقلة من خبر الآحاد، وخبر الآحاد ما ينسى خبر المتواتر. هذا رد على الجماعة الذين قالوا أن جلد الميتة يطهر بالسباق، ورجع إليه قول الإمام آخرا وهو آخر القولين. قالوا لا ما يصير، كان لكم تختم القول الأول، وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر. عرفتم الكلام هذا؟ طيب يمشي اقرأ. وخالف الشيخ تقي الدين وغيره ونقل الجماعة. خالف الشيخ تقي الدين وغيره ونقل. خالف مين؟ خالف المذهب الأول، قالوا لا الصحيح عن الإمام أحمد أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فالكل ما كان طاهرا حال الحياة ما كل لحظة بالدباغ. ونقل الجماعة أنه لا يخنث في الوتر إلا في النصف الآخر الأخير من رمضان. ونقل خطاب بن بشر عنه أنه قال كنت أذهب إليه رأيت السنة، رأيت السنة كلها وهي المذهب عند الأصحاب، فرفعنا المتواتر في الآحاد بما بينهما من الفرق. ونقل الجماعة جابوا المسألة هذه استدلال على أن الآحاد يرفع المتواتر، جابوا شاهد من أقوال الإمام أحمد. ليش الشاهد هذا من أقوال أحمد؟ قالوا أن الجماعة نقلوا عن الإمام أحمد أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، أي القنوط الموجود هذا في الوتر لا يصح أو لا يثبت إلا بعد 15 من شهر رمضان إلى آخر الشهر. إن أبي بن كعب رضي الله عنه لما أما الصحابة لم يقنط من فيهم إلا في النصف الأخير من رمضان. فالقنوط متى أين يكون موضعه، متى يكون موضعه؟ في صلاة التراويح أو في التهجد في النصف الأخير من شعبان فقط، ما يخلص طول السنة. هذا نقل من عن أحمد؟ الجماعة الكثيرين، ماشي كذا؟ متواتر. ثم نقل فرد واحد من أصحاب الإمام أحمد اسمه خطاب بن بشر، قال نقل عنه أنه قال كنت أذهب إليه، كنت أذهب إلى أن القنوط في النصف الأخير من رمضان فقط، ثم رأيت أن القنوط في السنة كلها ثم رأيت أن القنوط السنة كلها. هذا خبر خطاب بن بشر آحاد ولا متواتر؟ آحاد. هم أخذوا بهذا القول وأعرضوا عن المتواتر، فدل على أن الآحاد يرفع المتواتر، وأراد أن يستدل به على أن يجوز رفع المتواتر بالآحاد لأنه ورد له شبيه. فقول الإمام أحمد أن الزباق يطهر جلد الميتة في المأكول اللحم هو آخر القولين، وإن نقله بعض الجماعة والأول نقله الجماعة، فالآحاد يرفع المتواتر كما أن في الوتر في قنوت الوتر الآحاد رفع المتواتر. واضح المسألة الآن؟ مسائل. ليه قال مسائل؟ لأنها لا تدخل ضمن الكتاب لكن شبيهة بها، لا علاقة بها. اقرأ. مسائل. لا يستحق الذبح إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة فهو الذبح لا يستقر إلى فعل آدمي، يعني جلد الميتة لو طهر وقع في حاجة في ملح، وقع في مدبغة، شالت الريح رمت في مدبغة، ثم بعد شهر وجدت قتل مدبوغة، يطهر ولا لابد من فعل إنسان يجيبه ويقصد أنه يقصها تطهيره، ولا يحتاج إلى قصد؟ المسألة هذه مبنية على شيء، وهي أن النجاسات هل تحتاج إلى نية وقصد أو لا تحتاج إلى نية وقصد؟ يعني إذا توضيت أنت وأردت بهذا الوضوء ما قصد شيء، لكن جيت ودخلت بركة أو بحر وتمضمضت واستشحت وخرجت وأردت أن تصلي، هل تصح الصلاة بهذا؟ لما لا يصح؟ مع أنه الماء عم جميع أعضاء الجسم، لأن الأحداث ما في نية، ما في قصد، في قصد ما في. لو جاء إنسان وعلى ثوبه نجاسة أو في ريله نجاسة وهو عالم بها، ثم جاءت سيول وأمطار في الشوارع ومشى فيها ساعة زمان خرج وليس على رجله نجاسة، كان متوضئ ووقعت النجاسة على رجله، انتقد الوضوء؟ ما ينتقد الوضوء، اتصل النجاسة انت ماشي وأذهبت السيول عين النجاسة، هل يصح أن يصلي ولا يقال له أنت لم تقصد إزالتها؟ نقول له لا، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. لما اشترطنا في الطهارة في الوضوء نية ولم نحتج في إزالة النجاسة إلى نية؟ لأن النجاسة يسموها من باب التروك، النجاسة من باب التروك يتركه كأنك تغادرها، لكن الطهارة من باب الأفعال، والأفعال لا بد لها من نية، بدون فعل فاعل في مضغ وطهر ودبغ، هل يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، لأنه من باب النجاسات، لأنه من باب النجاسات، باب النجاسات من قبيل التروك، والتروك تحتاج إلى نية ولا ما تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية. ليش؟ عرفت مثلا مين؟ يقرأ الآن مثلا لا يستفع الدبغ إلى فعل آدمي، فلو وقع في مسبقة الطهر لأنها إزالة نجاسة فهو كالمطر يطهر الأرض النجسة. ولا بس هذه مسألة انتهينا منها. الآن مسألة ثانية، سباق الجلد هل يشترط فيه أن يكون بقرض المعروف لتقصير الجلد ولا بد من ملح؟ وإلا لو وجدت وسائل أخرى كالوسائل الحديثة، لأن حطوا البعض الأعاصير ويفقد، أو عرضناه للشمس فترة طويلة فراح منه الروائح والرطوبات العفنة دي وصبرها إلى غير عفنة، هل يطهر ولا لابد من الزباغ بالقرط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يعني ذكر في بعض الأحاديث القرط، أنه قال يعني ادلغوه بكذا بماء وقرط أو أدلكيه بماء وقرط، فنص على القرص. هل التنصيص على هذه المادة المأخوذة من الشجر يجب أن يكون عينه هو المزيل، هو المشترط في الدبغ، ولا الدبغ يحصل حتى ولو بشيء آخر؟ هذا خلافي، هذا خلافي هذه المسألة، أن الدباغ قد يحصل ولو بغير القرص، حتى لو بتعريض للشمس فترة طويلة ولو بالتراب والرماد أو بأدوات أخرى جائز، كما أنه يحصل القرض جائز. وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على القرض هذا من باب مفهوم اللقب، إنما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه كان متيسر السائل، ولو وجد غيره لجاز. عرفنا هذا؟ ولا تحصل بتشميس، يقول المذهب لو شمس راحت الرطوبة لا تحصل الطهارة، لا بد من دباغه. ماشي؟ يقول وقيل بلى، يعني في قول عند الحلال لا، حتى لو بالشمس تحصل الطهر. نعم. ولا تحصل بتشميسه، وقيل بلى، وكما في تفريده أو ريح. يعني لو تربوه وضعوا له تراب ومرت عليه ريح فترة طويلة ومعرض للرياح فطهر الطاهر. نعم. قال في المغني ويفتقر ما دبغ به أن يكون منشفا، أنه أن يكون منشفا من قبل. قالت يعني أنا اشترط، يعني اشترط هذا الجبار أن تكون فيه قوة تنشف الخبث الذي فيه تزيله تماما. وأي جبار؟ أنا دراك الرجل. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، ولا تحصل بنجس كالاستجمار. ولا تحصل بنجس، لو عاد أن أحيانا لا يحصلون على القرض، كانوا يأخذون زبل الحمام، الزرق حق الحمام يجمعونه فيدلغون به الجلود، لأنه فيه قوة، فيه قوة عجيبة يدلغ به الجلود. فمن رأى أن روث الحيوان وزرقه من باب النجاسات، هل يصح تطهير هذا الجلد النجس بالنجاسة؟ ولو حصل هل يطهر ولا ما يطهر؟ قالوا نعم، طرق الحمام يطهر ويقضي يجد ضربيه ونجس، لكنه نجس هل لو استعمل هذا النجس في إزالة النجس هل يطهر الجلد ولا ما يطهر الجلد؟ عرفت مثلا؟ نعم. ولا تحضر بنجس كالاستجمار. كالاستجمار عندنا الآن مقيس المقيس عليه، عندنا مقيس بين المقيس وبين المقيس عليه، المقيس الاستجمار. الاستجمار لو إنسان استعمل حجارة وهذه الحجارة فيها روح ماشي، أو فيها حجر عليه نجس وأراد أن يستجمر به، هل يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر الإنسان. هذا المقيس، ها؟ هذا المقيس عليه، هذا المقيس عليه. والمقيس ما هو؟ الجلد الذي زبغ بمادة النجسة، يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. فيقول أن جلد الميتة إذا زبغ بشيء نجس لا يطهر، هل استجمار لو استجمر إنسان بحجر نجس هل يكون طاهر؟ إذا عندنا مقيس مقيس عليه، عرفتم الآن؟ هذه كثير في الهواتف لابد من معرفة. نعم. ولا تحضر بنجس كالاستجمار وبالرعاية بلى ويفتن بعده. الرعاية، الرعاية الكبرى بالفندان قال لا يحضر لو طهر بنجس، لو دبغ بنجس فزالت منه العفونات وزالت منه الرائحة ونشفت فيه رطوبات يطهر، لكن لابد من غسله بعد ذلك. لكن يجب غسله، ها؟ اللي تلفين نعم ذا اللي اسمه قبل البول ذا اللي اسمه قبل نعم اي يرتب هذا مثل كلف نعم. وينتفع بما طهر قال في الرعاية بلى ويغسل بعده، وينتفع بما طهر وفيه ويأكل ويأكل المأكول، وما طهر بدمه جاز بيعه وإجارته. ينتفع بما طهر يعني جلد هذا النجس إذا دمغه ينتفع به، ينتفع انتفاعات الخرز والمشي واللباس والصلاة عليه، وقيل يأكل المأكول يعني لا أدري كيف يأكل المأكول، إنه يعني إن بعض الجلود حالة الجوع أو يلحق فيها بعض اللحوم أو شيء. وما طهر بدبغه جاز بيعه وإجارته. الجلد قبل الدبغ جلد الميتة هل يجوز بيعه؟ لما لا يجوز بيعه؟ لأنها نجسة قبل الدبغ نجسة لم ينجسة نجسة ولا صح بيع الأعيان نجسة لا يجوز الأعيان النجسة لا يجوز بيعها. ماشي كده؟ لو حب إنسان يقتني جلد ميتة خليها بس في البيت ما حد يطهرها ولا شيء، يقول هذا لا يجوز أحد. أنا جالس بس في البيت نفسه، إما طهرها ولا رميها أو زعم أن يستعملها. عرفنا هذا؟ الآن هو يتكلم قال حسن وجيه لكن فاته شيء واحد. نتكلم على جلود الميتة، جلود الحيوانات الميتة، أما جلود المذكات الشاة إذا ربحت عند الجلود فيها هذا الجلد هذا طاهر يعني، لكن لا يستعمل إلا بعد الذبح لأن فيه رطوبات هذه. لكن جلد الميتة إذا وجد عندك تبيعه ولا ما تبيعه؟ ما يصير. طيب هل تستأجر إنسان على أنك يستخدمه فيه حجارة فيه إلا إذا استأجرته على أن يحمله ويرميه فيقذفه بعيدا جاز الكلام. عرفنا هذا؟ إذا يقول لا يجوز بيعه، لكن إذا طهر جاز بيعه. وما طهر بذبه جاز بيعه وإجارته ذكره بالشرع وغيره. وعنه لا كما لو لم يطهر. وقال أبو الخطاب يجوز بيعه مع نجاسته كثوب النجس. يجوز بيعه مع نجاسته كثوب النجس. الخطاب يقول الجلد هذا قبل الدبغ يجوز بيعه، إنه مآله الانتفاع به كالثوب الذي وقعت عليه النجاسة. الثوب الذي وقعت عليه النجاسة يعتبر نجس ما يصلى فيه حتى تطهره. فتبيعه ولا ما تبيعه؟ لك أن تبيعه باتفاق كذلك. لكن الجلد الميتة الذي لم يذبح. هل يباع ولا ما يباع؟ لا يباع للنجس، لا يباع إلا بعد الذبح، لا يصح بيعه إلا بعد الذبح. أبو الخطاب يقول يجوز بيعه، لك أن تبيعه كما يجوز لك أن تبيع ثوب النجس. دائما المقيس عليه لا يصح للفقيه أن يقيس على شيء إلا أن يكون المقيس متفق عليه بين الفصول، يعني إذا أطراف مختلفة عند أهل الفقه، هذا له رأي وهذا له رأي، لا يأتي بقياس إلا أن يكون القياس متفق عليه بين الاثنين. ما تقيس على مسألة وأنا نازعك فيها جعل حجة علي ما نقبلها، تقيس على مسألة تتفق أنا وأنت فيها، فبيع الثوب وهو عليه نجاسة فجاز باتفاق عند الكل، لكن بيع الجلد قبل الذبح والميتة هذا مو متفق عليه. ماذا كذا؟ أبو الخطاب قاس هذا على هذا، قال يجوز بيع جلد الميتة قبل الذبح كما يجوز لك أن تبيع الثوب الذي عليه نجاسة. عرفنا هذه مثلا؟ لو أراد إنسان حكم قياس لا تقيس حكم على حكم إلا ويشترك في كل الصفات. ذاك يوم قبل البيع من الربا أنكر الله عليهم ذلك، لا جعلوا فرق كبير بين هذا وبين هذا. ولو سئلت ما الفرق بين الجلد النجس وبين الثوب الذي عليه النجاسة؟ أولئك فرقوا، هذا جمع بين هذا وهذا، لكن أولئك فرقوا قالوا لا ما تقيس هذا على هذا، وهذا قال تقيس هذا على هذا. لهم ولا يستخدماني بالصلاة، هذا وجه الجمع صحيح، لك وجه الفرق أكثر كثيرة جدا، وجه الفرق كثيرة. جلد الميتة لا يصح يعني استعماله في المائعات، والثوب النجس لك أن تلبسه وتذهب به وتأتي به وقد تمر به في المجلس، في المسجد كنت غير جالس لا تصلي فيه، حتى يعني قد تقرأ القرآن وتذكر الله ثوب النجس عليك ما في إشكالات. ما إشكالة؟ يختلف عن جلد الميتة لما يختلف؟ يختلف كثيرا جدا. أما جلد الميتة الانتفاع بها قبل الدبغي لا ينتفع بها إلا قليل، بس لا ينتفع بها كثير جدا. قال في الفروع فيتوجه منه، قال في الفروع فيتوجه منه بيع النجاسة يجوز الانتفاع بها، فيتوجه منه يأخذ منه وجه في نجاسات ينتفع بها لكن لا يجوز بيعها، كذبل بني آدم، يعني ما يخرج بني آدم قد يأخذه بعض الفلاحين فيضعوه استمادا لأشجاره، لو جاك ودفع لك فلوس وقال أنا أجمع هذا، قال هذا يحصل يا جماعة، هذا يحصل كثيرا جدا، يحصل لا فيما في بلدان جنوب شرق آسيا، فيما في الدول الإسلامية اللي استقلت حديثا هذه كثير عندنا، لأن أغلب الناس جاء من ذلك في الأحوشة وفي الأصلحة يجوا يمر عليهم يعطوهم قروش قليلة ويجمعوا هذه الأصلحة. فهل يصح بيع هذا ولا ما يصح بيعه؟ نجاسة ينتفع بها، قال له توجه، ايش معنى توجه؟ وجه الأحوشة تأخذ منه وجه، ما هو ملك في داره، في داره ويبيع في داره، ايه في داري ها؟ عرفت هذه المسألة لما عرفتوها؟ هذا وجه الفقه يا جماعة، يعني يقول لك وجه منه ايه؟ ولا فرق ولا إجماع. فأما قبل الذبح فلا، ويغسل الوضوء في وجه، قال في الوضوء يجب غسله في وجه، يجب غسله قال في المغني فهو أولى بقوله عليه الصلاة والسلام، جلد الشاة الميتة يطهره الماء والقرض. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم جلد الشاة الميتة يطهره الماء والقرض، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والقرض، يدل على أن غير الماء لابد من رسل الماء عليه، يدل على أن القرض مخصوب منه، لكن هل هو بعينه ولا يجزي عنه غيره ما في قوته؟ هذه مسألة الخلاف. ها؟ ولأن ما يذبح به ينجس بملاقاة الجلد، فإذا اندبغ بقيت الآلة نجسة فلا تزول إلا بالغسل. نتكلم على أنه لو ذبحه شيء نجس في آخر يطلب بقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب ذبح فقد طهر، ولأنه طهر بانجلابه فلم يدخر إلى غسل كالخمرة. على هذا القدر.